ومن عملها بما ردفه قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وكلام المصنف هذا الذي لم نقرأه بعد، وله نظير هذا البيت: فلو صلحنا ولا تعاني تقدم، فأجبنا أن ليس الحين، أن ليس حين بقاء. قال: وكلام المصنف محتمل للقولين. نعم، كلام المصنف هنا محتمل للقولين، والأحسن أن يوجه على مذهب الجمهور أن المقصود بالحين هنا اسم الزمان، وما لله تفي سوى حين العمل أي باسم الزمان عمل، ليس لها عمل إلا باسم الزمان فلا تعمل بغيره، فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، وإن فيه احتمال للقولين الأول والثاني. قال: وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل. ما هو الثاني؟ أنها لا تختص بلفظ، أنها لا تختص بلفظ إيش؟ الحين، بل تعمل في الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، وهذا هو الصواب. قال: وجزم بالثاني في التسهيل. قال: بالتسهيل وتكسع بالتاء. يكتب عبارة التسهيل. وجزم بالثاني في التسهيل. قال: بالتسهيل وتكسع بالتاء، أي يضرب عجزها بها، تختم بالتاء. فتسع المهاجري الأنصاري، أي ضرب العجز منه، ضرب العجز منه. فقوله وتكسع بالتاء، المقصود أن يضرب عجزها وتختم بالتاء، فيقال لا تاء، لا يقال فيها لا تاء، تكسع بالتاء، أن يجعل العجز منها بالتاء الأخير. قال: بالتسهيل وتكسع بالتاء، أن يضرب عجزها بها فتختص بالحين أو مرادفه. هذا شاهدنا، فتختص بالحين أو مرادفه، هذا الذي يريده، أنها تعمل في أسماء الزمان، ويحمل المجمل على إيش؟ على المفصلة. طيب، أين المجمل؟ الألفية، صح، محتمل في إجمال، وذاك مفصل. لعل له قولين، لعل له قولين، فيختار الألفية الاختصاص بلفظ الحين، ويختار بالتسهيل ما سمعته. قال: وكلام المصنف محتمل للقولين. أحمد المجمل على المفصل هذه إن شاء الله، يعني جالس الحزبيين ويداخلهم ويخرج معهم، هذا مجمل يحمل على المفصل أن له كلام في الحزبيين، عجائب وغرائب. قال: وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل. نعم، جزم بالثاني في التسهيل كما علمت، فتختص بالحين أو مرادفه. ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد، هذا مذهب الأخفش المتقدم، مذهب الجمهور أن لا تعمل عمل ليس، كما صدر ذلك بقوله: وأما لا فهي لا نافية، زيدت عليها تاء التأنيف مفتوحة، ومذهب الجمهور أن تعمل عمل ليس، وهذا مذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا فيما نقل عنه، سيأتي التعليق على ذلك. قال: ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا، وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل المضمار، هكذا يقول: ولا تحين مناص، ولا تأرى حين مناص، هذا حين منصوب بفعل محذوف تقديره ولا تأرى حين مناص، إن وجد منصوبا، وإن وجد مرفوعا فعل. وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل المضمار، والتقدير لا تأرى حين مناص، واضح. وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم، فلا يعمل لات شيئا. فإن وجد الاسم بعدها منصوبا فهو منصوب بفعل محذوف لا تأرى، وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ وخبره محذوف، ولا تحين مناص كائن لهم. هذا هو الذي نقل عنه. تقول هذا ما نقله عنه السرافي، هذا ما نقله عنه السرافي، وكلامه في كتابه معاني القرآن، وكلامه في كتابه معاني القرآن موافق كلام سيبويه، موافق كلام سيبويه في أن الناس تعمل عمل ليس على الوجه المذكور. معاني القرآن الثاني 92 و 400. واجب كلام سيبويه في أن لا تعمل عمل ليس على الوجه المذكور بالشروط المتقدمة التي ذكرها. معاني القرآن الثاني 92 و 400، وشرح التسهيل الأول 75 و 300. درس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومذهب، انتهينا من هذا الآن. الحاصل يا أخوان في مذهب الأخ فشمه أنه يعملها كما يعملها سيبويه وغيره، هذا الذي في معاني القرآن، لكن هذا النقل عن السرافي، هذا النقل نقله السرافي يتتابع عليه من بعده، وينقلون أيضا غير هذا من أقواله رحمه الله أنها تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا من أقواله أيضا التي نقلت عنه أنه يعملها عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لكن الذي هو نص عندنا الآن نستطيع ننسبه إليه وما في كتابه معاني القرآن أنه يعملها عمل ليس، هذا الذي في معاني القرآن كما سمعت. وأبو حيان اختار هذا المذهب الذي نقل عن الأخمش، أبو حيان رحمه الله يختار هذا المذهب الذي نقل عن الأخفش، ويعلل هذا الاختيار بأن لات فرع عن ليس، وليس التي هي الأصل لا يتصرف في معمولها، فكيف يتصرف في معمول لات وهي فرع بالحد، كيف يتصرف في معمول لات بالحد وهي فرع عن ليس، وليس الأصل لا يتصرف في معمولها بالحد، هذا لا يكون. فإذا هي لا تعمل شيئا، هي لا تعمل شيئا، لأنكم تقولون الاسم محذوف، كيف هذا أو الخبر محذوف، هذا لا يصلح، ليس التي هي الأصل لا يحذف اسمها، فكيف يتصرف إيش في الفرع بحذف الاسم؟ فإذا هي لا تعمل شيئا. لكن يخالف الأخفش في المنصوب، يخالف الأخفش في المنصوب، فيقول ليس كما يقول الأخفش أنه منصوب بفعل محذوف، بل هو خبر لمبتدا محذوف في حال النصب، في حال الرفع يكون مبتدا وخبره محذوفا، وفي حال النصب يقول خبرا لمبتدا محذوف، يجعله خبرا لمبتدا محذوف، ولا يجعله كما سمعت منصوبا بفعل محذوف لا أرى حين ما نرى، فهو يخالف في النصب، فيجعل المنصوب ايش خبرا لمبتدا محذوف، ظرف متعلق محذوف خبر لمبتدا. فهذا هو الذي قال، لأنه لم يحفظ نفي الفعل. كيف؟ ما هو؟ سمع يريد أن يخرج آيات قرآنية، ولا تحين مناص، هذا القرآن جاء به، قال لا نجعله مثل ما يجعله الأخرج في حال النصب، منصب بفعل محذوف، وإنما نجعله إيش؟ خبرا لمبتدا محذوف. واضح؟ لماذا التعليل هذا الذي ستسمعه؟ تقول هذا القول اختاره أبو حيان، إلا أنه جعل المنصوب من قول نذكر كتابنا، جعل المنصوب خبرا لمبتدأ محذوف، جعل المنصوب خبرا لمبتدأ محذوف، لأنه لم يحفظ نفي الفعل بها، لأنه لم يحفظ نفي الفعل، نفي الفعل بها في موضع من المواضع، لأنه لم يحفظ نفي الفعل بها في موضع من المواضع، فلم يسمع أبدا ولا تقام ولا سيقوم إلى آخر ذلك. فكيف نقدر فعل هنا ونقول ولا ت في قولهم لا تحين منار ولا تعيش ولا أرى لا تحين منار؟ هذا بعيد، هذا بعيد لا أرى، أو قد تكون قبل لا تأرى حين منار. قال هذا ما سمع، ما سمع العرب، لو كان هذا يصلح لسمع عن العرب، فلم يسمع من كلامهم نفي ذات لفعل البتة في موضع من المواضع. فتقدير الأخبش فيه نظر الذي نصب إليه أنه يقدر لا تأرى حين منار، هذا لو كان موجود لسمع في موطن واحد، لكنه لم يسمع في موطن من المواطن، في موضع من المواضع. والصحيح هو مذهب الجمهور، لكن هذا قول يذكر. كلام أبي حيان في الهمة، كلام أبي حيان في الهمة الأولى في 60 و400، نكون بهذا انتهينا من الحروف العاملة عمل ليس وهي أربعة. قال رحمه الله: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. طيب، قوله أفعال المقاربة، الترجمة بذلك تغريبا، لأن من أفعال الباب ما هو للرجاء وما هو للشروع. المصنف يقول أفعال المقاربة، قال السيوطي: ترجم بذلك تغليبا، لأن من أفعال الباب ما هو للرجاء وما هو للشروع. فعلى هذا فهذه التسمية أغلبية كالقمرين، الشمس والقمر، لأن بعضها للرجاء وبعضها للشروع، ليست كلها للمقاربة. فهي ثلاثة أقسام كما سيأتي. فغلبت كاد وكرب وأوشك، لأن عملها أكثر من القسمين الآخرين. فقيل أفعال المقاربة تقريبا لكاد وأوشك وكذلك كرب، فهذه أفعال المقاربة غلبت على غيرها فحظيت بالتسمية، فقيل أفعال المقاربة، فهي أكثر استعمالا في هذا الباب، أكثر استعمالا في هذا الباب، وسمي الباب بها أفعال المقاربة، كما غلبوا الشمس والقمر فقالوا القمران، تغليبا للمذكر عن المؤنث. فأسباب التغليب تغليب بعض الألفاظ على بعض، إما الكثرة في الاستعمال أو الذكورية أو الفضل أو الفضل أو الخفة، هذه بعض أسباب التغليب لبعض الألفاظ على بعضها البعض. طيب، وهنا المصنف رحمه الله يقول أفعال المقاربة، ولم يقل كاد وأخواتها، مثلا كما تقدم كان وأخواتها، لأن كاد هنا ليست أم الباب، لذلك لم يقل كاد وأخواتها كما صنع ذلك فيما تقدم كان وأخواتها، لأن كاد هنا ليست أم الباب حتى يقول كاد وأخواتها، لأنها لا تختص بحكم دون أخواتها. هذا هو السبب. الذي عندهم هذا يمكن موجود، أنا كاتبا من غيره بهذا اللفظ، سبه هذا لا بأس. تقول لم يقل كاد وأخواتها، مثلا كما قال كان وأخواتها، لأن كاد هنا ليست أم الباب، لأنها لا تختص بحكم دون أخواتها، لأن لا تختص بحكم دون أخواتها. وقد يقول قائل: لماذا ما ذكرها في كان أخواتها؟ الجواب: وإنما لم يذكر هذه الأفعال في باب كان وأخواتها، في باب كان، وإنما لم يذكر هذه الأفعال في باب كان وأفردها هنا، وإنما لم يذكر هذه الأفعال في باب كان وأفردها هنا في باب وأفردها هنا في باب لاختصاص هذه الأفعال بأمور عن كان. لاختصاص هذه الأفعال بأمور عن كان، هذا هو سبب الإفراد عدم الدمج، وصلها بباب خاص بها لأنها تختص بأحكام وبأمور عن كان وأخواتها. من هذه الأحكام التي ستأتي أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا دائما أو غالبا، هذا من الأشياء التي تختص بها أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا دائما أو غالبا، ومنها أن خبرها لا يتقدم على اسمها خلاف باب كان، ومنها أن خبرها لا يتقدم على اسمها لكونها ضعيفة بخلاف باب كان. فهذه أمور تختص بها فتستحق الإفراد. وقوله أفعال المقاربة، قوله المقاربة مصدر قاربة، الصادر من واحد الذي يكتب عند قول المقاربة، وقوله المقاربة مصدر قاربة الصادر من واحد كسافر، وليس للمفاعلة كما هو معلوم في الصيغة، هذه الصيغة مقاربة على مفاعلة، الأصل أنها تصدر من اثنين فأكثر، لكن هذه مقاربة ليس على بابها. والمقاربة مصدر قاربة الصادر من واحد كسافر وليست من مفاعلة، لأن الفعل هنا من واحد كسافر، لأن الفعل هنا من واحد كسافر، كاد زيد أن يقوم، فيفعل مقاربة، مع ذلك قال له مقاربة، والمقاربة ليس على بابها، لأن الفعل هنا من واحد كسافر لا من اثنين كقاتل، لا من اثنين فقاتل، فقاتل القتال لا يتأتى إلا من اثنين فصاعدا، لا بد فيه من مشاركة، لا يقال قاتل زيد وحده هكذا ما يصرح، لا بد أن يكون شاركه غيره. كسافر لا من اثنين كقاتل أفاده سيمين، فالمقاربة مفاعلة على غير بابها، فالمقاربة مفاعلة على غير بابها، هذا الذي أردنا أن توصل إليه، فالمقاربة مفاعلة على غير بابها. والأصل في هذه الصيغة أن تكون كما سمعت من اثنين فصاعدا، لكن هنا تصور من واحد، الفعل الذي في باب هذه الأفعال يستعمل من واحد، موجود هذا الفطري الخصم من ناحية المرجع معي لعله من الصفات، أختلف كثيرا أنا من الصفات فيما كان قبل. فالحاصل من هذا البيت وهو قوله ككان كاد وعسى لكن ندر، أي أن هذه الأفعال أفعال المقاربة ككان بالعمل تعمل عملها، ولكن لها أحكام ما ذكر وأشار إلى بعضها، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، فهذا ما اختصت به أن خبرها يكون فعلا مضارعا، جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع لهذين، ولكذلك الأفعال الأخرى من أفعال الباب، لكن ندر غير مضارع لهذين، وكذلك أيضا لغيرهما من أفعال الباب، فهذا نادى في أفعال الباب أن يكون الخبر غير مضارع، نادر جدا، أي وقوعه جملة اسمية أو وقوعه جملة ماضوية فعلية أو وقوعه مفردا، هذا نادر، كله نادر، والأكثر أن يقع الخبر جملة مصدرة بفعل، الأكثر أن يقع الخبر جملة مصدرة بفعل إيش؟ مضارع. نأخذ الدرس. قال رحمه الله: هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو كاد وأخواتها، وذكر المصنف منها 11 فعلا، ولا خلاف في أنها أفعال، نعم لا خلاف إلا عسى الذي سيأتي الكلام عليه، ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى، فنقل الزاهد عن ثعلب، وهو أبو عمرو الزاهد الملقب بغلام ثعلب، فنقل الزاهد أبو عمرو الزاهد الملقب بغلام ثعلب شدة ملازمة له. عندنا أبو ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى. عندنا أبو ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى. أنا عندي أبو عمر الزاهد. أبو عمر. الله كيف؟ علق ايش غير؟ ابن عباس علق على كلام الفضلي وايش؟ ترجم لي ثعلب. عندي ابو عمر الزاهد الملقب بغلام ثعلب ينظر ها؟ له كليتان يقول ابن عباس هذا ابن عباس من؟ قد قال لنا ذاك اليوم الحافظ يقول هذا ضعيف ما قال الحافظ ضعيف في البيت لأنه ضعف القصة رحمك الله. قال رحمه الله وذكر المصنف منها 11 فعلا ونقله بأنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب ثعلب أبو العباس نعم أحمد بن يحيى معروف عندنا أحمد بن يحيى كان شغوفا بالعلم حتى كان من أسباب موته المطالعة في الطريق أنه يطالع في الطريق حتى سقط في حفرة فمات بسبب ذلك. قال أبو عمر الزاهد الإمام الأوحد العلامة اللغوي المحدث أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب هذا هو قال فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف هذا يحفظ القول في عسى أنها حرف هذا لثعلب نقله تلميذه وراويته فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها إلا إذا اتصل بها ضمير نصب فالقول بالحرفية ليس ببعيد فيها عساها نار كأس وهنا القول بالحرفية فيها ليس ببعيد تعمل عمل لعلها عساها نار كأس وعلها بيت شعر مشهور له هذا ليس ببعيد القول بالحرفية هنا إذا اتصل بها ضمير نصب باشرها عساها نار كأس أما الإطلاق هذا فيه نظر. فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن هذا من أقوى الأدلة التي تدل على فعلية الأشياء والكلمات اتصال تاء الفاعل بها وتاء التأنيث كذلك أيضا هذه أدلة قوية على الفعلية فهي فعل في أغلب أحوالها. قال وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة قلنا إيش هذه التسمية تغليبية هذه التسمية تغليبية ما هو الذي غلب كاد وكرب كرب وأوشك هذه غلبت الأفعال على غيرها لماذا غلبت لأن استعمالها إيش أكثر من غيرها من القسمين الآخرين. وابن الحاجب رحمه الله يأتي بتعريف يجمع الكل على أنه يدل على المقاربة هذا ليس ببعيد صحيح قال في تعريفها بعد ما تقدم الكلام ذاك وقد حدها ابن الحاجب في كافيته بما يفيد اشتراكها بإفادة المقاربة وقد حدها ابن الحاجب في كافيته بما يفيد اشتراكها في إفادة المقاربة فقال أفعال المقاربة ما وضع لدلو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه أفعال المقاربة ما وضع لدلو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه نقل عنه ذلك صاحب الراتب وكتابه منشور الحمد لله مشروح بشرحه رحمه الله وبشرح الرضي وغيرهما ومن أحسن شرحاته شرح الرضي أحسن من شرح ابن الحاج شرح عظيم شرح الرضي من يستطيع أن يقتنيه يشتري ينفعه والرجل إمام الرضي إمام وهو شيعي محترف بالنحو إمام بالنحو أما شيعي فهو شيعي محترف جدا. بعض يقول ربما موازنة هذا إمام شيعي يعني ما يقولون شيء، هذا ترجمة له مختصرة، ترجمة له مختصرة، بعضهم يتلقى والرجال يقول إمام شيعي أخذ موازنة ما يصلح، هذا ترجمة مختصرة له ولا يصلح الثناء على أهل البدع والحزبيين. السلام الحزبي رجل عنده علم طيب وهذا، بعد ذلك صح وقع في بعض الأمور ويجب فائدة، هذا صح وقع في بعض الأمور، حزبيون مقام تحذير منهم، ما هذا إشارة لما هو عنده، أما أنه يجلس يفصل في الثناء عليه ثم هو صح عنده بعض الأشياء المخالفات، هذه مجمجة. قال نسي ابن عقيل تاء المخاطب عسيت، عسيت وعسيتي، نعم نسي لعله سقط في بعض النسخ، ما أظنه ينسى هذا والله أعلم، لعله سقط في بعض النسخ، يعني بشر ما ينسى. من عنده عسيت وعسيت وعسيتي عندكم؟ نعم نعم سقط عندنا نحن. قال وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة، صدق ليست كلها للمقاربة، فهذه تسمية أغلبية، بل هي على ثلاثة أقسام إلا على رأي ابن الحاجب في حده الذي ذكر أنها كلها تدل على المقاربة، هو مو بعيد هذا. أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، كرب بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح الهمع، وهي كاد وكرب وأوشك بفتح الراء كرب وكسرها، والفتح أفصح كرب الهمع الأول 68 و400. فهذه أفعال المقاربة التي تدل على المقاربة والتسمية أغلبية لها. قال والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولقى، هذه أفعال ثلاثة تدل على رجاء وقوع الخبر، عسى الله أن يرحمني وهو يرجو وقوع الرحمة من الله سبحانه وتعالى له، عسى زيد أن يقدم علينا يرجو قدوم زيد عليهم، ومثلها حرى وخلولقى، خلولقت السماء أن تمطر وهو يرجو ذلك، وقوله حرى بفتح الحاء والراء المهملتين، بفتح الحاء والراء المهملتين، هذا هكذا في الكراب في الفاتحة الجلية. وكذلك في كتب المتأخرين بفتح الراء حرى، هكذا في الفواكه وكتب المتأخرين. وفي الرضي قد تستعمل حرى زيد أن يفعل كذا بكسر الراء، قال حري زيد أن يفعل كذا. وفي الرضي قد تستعمل حري زيد أن يفعل كذا بكسر الراء، وكلام القاموس يفيد أنها، وكلام القاموس يفيد أنها تستعمل كرضي ورمى، وكلام القاموس يفيد أنها تستعمل كرضي ورمى، أي بفتح الراء وكسرها عبادة عن الشذور. الحاصل أنه يجوز حراء وهذا هو المشهور، وحرية حراء وحرية، فهذه ثلاثة للرجال. قال والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطبق وأخذ وعلق وأنشأ، والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطبق وأخذ وعلق وأنشأ، فتسميتها، وهناك أيضا أشياء أخرى زاد هنا في الحاشية لا بس أن تقرأ الفائدة. قال قوله وهي جعل وطبق إلى آخره، زاد المصنف في غير هذا الكتاب قام كقام زيد ينظم، قام يتكلم بكذا وكذا، فقام زيد يتكلم بكذا وكذا، أي شرع في إيش؟ في هذا الشيء، شرع يتكلم بكذا وكذا تستعمل قامة في الشروع. قال هذا المصنف في غير هذا الكتاب قامة كقامة ينظم، وهب كقوله أو هب وهب وهب هب جيد قام كقام زيد ينظم، وهب كقوله هببت ألوم القلب في طاعة الهوى فلج كأني كنت باللوم كنت باللوم مغيا. شهدت هببت أي شرعت ألوم القلب في طاعة الهوى. وينبغي عد شرعة، نعم ينبغي عد شرعة، هنا ما عدها، جعل وطفق وأخذ وعلق وإنشاء ولم يذكر شرعة، ينبغي أن يعدها، شرع أن يقول كذا وكذا، شرع يقول كذا وكذا، ينبغي عدها. وينبغي عد شرعة وزاد الرضي أقبل وقرب، زاد الرضي أقبل وقرب في أفعال الشروع، احفظ هذه الأفعال جيدا. وفي الشذور هلهلة كقوله وطئل ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. شاهد هلهلت شرعت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. جميل. وطئن ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق، أي شرعت في ذلك قبل الإماتة. فهذه أفعال أخوان تحفظ كثيرة، أفعال الشرور فيحفظ ما ذكر، خير كثير يحفظ ما ذكر في الشرح وفي الحاشية. قال والثالث ما دل على الإنشاء والشروع يسمى بالشروع، ويجعل وطبق وأخذ وعلق وأنشأ، أنشأ يقول كذا، جعل يقول كذا، وطبق يقول كذا، أخذ يتكلم، شرع يتكلم، وعلق يتكلم. قال ويجعل وطبق وأخذ وعلق وأنشأ، فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض، من باب تسمية الكل باسم البعض. الكل كما سمعت ما ذكر من الأفعال الكثيرة، كم ذكر يا أخوان؟ ثلاثة مقاربة وثلاثة رجاء، وكم لهذا؟ ستة هذه، وهذه كم؟ ستة، لا وهذه خمسة، 11 فعلا ذكر رحمه الله، ثم أشار إلى ذلك وذكر المصنف منها 11 فعلا. فتكون هذه التسمية من باب تسمية الكل باسم إيش؟ البعض. فهذه إنما هي تسمية كاد وكرب وأوشك، أفعال مقاربة، هذه إنما هي تسمية كاد وكرب وأوشك، فسمي الكل باسم إيش؟ البعض، سمي الكل باسم البعض، هذا معنى. قال فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض، وهذا موجود في لغة العرب كثير، والصحيح أن هذا من باب التغليب، الصحيح أن هذا من باب التغليب لا كما يقول ابن عقيل. تقول الصحيح أن هذا من باب التغليب، أي تغليب بعض الأنواع لشهرته، كما نبه على هذا بعض المحشين. والصحيح أن هذا من باب التغليب، تغليب بعض الأنواع لشهرته، لشهرة لشهرته وكثرة وقوعه بالكلام كما تقدم. ولا ترد شهرة عسى، ولا ترد شهرة عسى، قد يقول قائد ماذا يعني ما يسمون أفعال الرجاء؟ عسى من شهرة بالاستعمال في هذا الباب، يقول هذه ثلاثة وهذا واحد. ولا ترد شهرة عسى لأنها المشهورة فقط من نوعها، لأنها المشهورة فقط من نوعها، وهو أفعال الرجاء. وانظروا الفرق بين تسمية الكل باسم جزئه وبين التغليب. عبادة على الشذور ثلاثة، الثاني صفحة 13، انظر التفريق بين هذا وهذا الذي ذكرنا له، عمادة على الشذور، وانظر الفرق بين تسمية الكل باسم جزئه وبين التغليب، عبادة على الشذور، الثاني صفحة 13. حاشة طيبة عبادة على الشذور. لكن ما هي موجودة. مشكلة أنها ما هي موجودة عندنا. يا الوقت إلى هنا. سبحانه وتعالى.